هذا هو المشهد التاسع من سورة الروم الذي سندندن حوله بإذن الله تعالى. قلنا إن سورة الروم سورة مكية، وقلنا إنها تعالج جوانب من شبهات كفار قريش الذين كانوا يشغبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأسئلة المتعنتة. رد عليهم القرآن ودحض شبهاتهم في المشاهد السابقة التي تناولناها. وهذا المشهد هو استكمال أيضا للمشهد السابق، لأن الله سبحانه وتعالى ختم المشهد السابق، أي أقصد المشهد الثامن، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. هؤلاء بعد أن رأوا الآيات البينات والحجج الواضحات، رغم ذلك انصرفوا عن الحق اتباعا لأهوائهم، فضلوا، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا العقل، وقلنا إن العقل آلة للتمييز بين البدائل، وهذا العقل الذي يميز بين البدائل، عندما يوضع أمامك بعض الأشياء تجد أن الإنسان إذا وضع أمامه مجموعة من الأطعمة متنوعة فإنه يأكل من هذا وذاك ويفضل هذا، أما الحيوان فلو أعطيته قدمت له كل ما لذ وطاب فإنه لا يأكل إلا الطعام الذي بغريزته يتجه إليه. تجد الحيوان لا يأكل، بعض الحيوانات لا تأكل إلا هذه الحشائش أو هذه الحشيشة أو هذا النبت في المزروع في الأرض فقط، لا يأكل غيره. لو وضعت له كل ما تخيله من الزهور والمقبلات والأشياء الجميلة والفواكه لا يأكلها. هناك من يأكل الفاكهة فقط، هناك من يأكل الحشرات فقط، لا يميز بين البدائل. إلا الإنسان ممكن يأكل وبطنه مثل الطاحون يطحن كل شيء، الإنسان ممكن يأكل كل شيء، ممكن يأكل الحلو والمر ويأكل ما لذ وطاب ويزيد ويشرب، لأنه يستطيع أن يميز بين البدائل. أما الحيوان فهو بغريزته يتجه إلى هذا، فالإنسان دائما إلى مزيد، هل من مزيد، وذلك يظلم ويضع الأشياء في غير موضعها، ولذلك يحاسبه الله سبحانه وتعالى لأنه استخدم هذه الآلة التي تسمى العقل في غير محلها، فهو مختار حر يختار هذا وذاك، لذلك اتبع هواه فضل وأضل، فيعاقبه الله سبحانه وتعالى. وذلك لا يعاقب الله الحيوانات والغيره لأنها ليست مكلفة أصلا، فمناط التكليف عندما تسمع إن مناط التكليف العقل، لأن العقل آلة تميز بين البدائل وتفاضل بينها. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن انتهى من هذا الشوط وهذا المشهد في رده على هؤلاء، وضرب لهم الأمثلة من أنفسهم أنهم يستنكفون أن يشاركهم عبيدهم في أموالهم، قال يا محمد، والخطاب له والمقصود الأمة، فأقم وجهك للدين حنيفا، سدد وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سدد وجهك، صوب وجهك يا محمد. ودائما صلى الله عليه وسلم عندما يخاطب هذا سدد وجهك، لماذا الوجه بصفة خاصة؟ لأن الوجه هو أشرف جزء وأشرف عضو عند الإنسان، ودائما يتجه الإنسان به، فيقول وجه وجهك، سدده صوبه نحو هذا الدين الحنيف. وهذه الحنيفية هي، والحنيف هو المائل عن الباطل، المائل عن الباطل. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما مائل عن الباطل إلى الحق. ولذلك فإن العرب يقولون إن الحنيف أيضا تجده هو المسلم المخلص. أقول لك هذا رجل حنيفي أي مخلص في دينه، فهو مائل عن الباطل، مبتعد عن الشرك. فعبصارة التوحيد وخلاصة التوحيد في هذا الحنيفي، حنيفا، فأقم وجهك للدين حنيفا، سدد وجهك نحو هذا الدين وهو الإسلام حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها، هنا في هذه المسألة تكلم العلماء عن قضية مثارة قديما وحديثا وستظل إلى قيام الساعة، وهي ما المقصود بهذه الفطرة، فطرة الله التي خلق الناس عليها، ما هي الفطرة وما معناها وما المقصود بهذه الفطرة؟ لأنك إذا تعرفت على هذا المعنى فإنك ستصل إلى نتائج، هذه النتيجة مترتبة في الأصل على التعريف الفطرة. لذلك الذي يقرأ في كتب الفرق والعقائد وعلم الكلام سيجد هذه المسألة وفيها نزاع كبير جدا، مدارس، وهذا أمر لا نستطيع أن نتكلم فيه بهذه التفصيلات والأدلة في خطبة جمعة، هذا يحتاج إلى درس أو إلى دروس، لكن نبسطه لأن المناسبة هنا هي أننا نتكلم عن هذه الآية، فأقم وجهك للدين حنيفا، فلا تلتفت إلى هؤلاء يا محمد والأهلاء الكفار، فدينك هو الدين الخالص الحنيف، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطرة الله، ما هو الفطرة؟ قالوا إن الفطرة من ظاهر الآيات هي المقصود بها الإسلام، هو دين الإسلام. الفطرة هنا هي وهي بداية الخلق، تقول فطر يعني بدأ خلق في البداية، فاطر السماوات والأرض يعني خالق السماوات والأرض، فطرت البئر أي أنا الذي حفرته، أنا مبتدئ به. فالفطرة هي الإسلام هنا بالمعنى العام بظاهر الآيات، لكن هناك فريقا من المنتسبين إلى الإسلام ومن حتى من أهل السنة من يرى أن الفطرة ليس المقصود بها الإسلام هنا، يقولون إن الفطرة هنا معناها الإقرار بمعرفة الله سبحانه وتعالى فقط، ولا ليس المقصود بها الإسلام، لأن الإنسان مفطور أي مخلوق كاللوح الأبيض، لوح هكذا أبيض، فيأتي الذي يكتب عليه، فإما أن تكتب له عليه بمداد أحمر أو أسود أو تزينه أو غير ذلك، فهو لا يمدح ولا يذم، لا يوجد فيه شيء، الله سبحانه خلقه سليما هكذا، ولكن تأتي بعد ذلك عندما يميز فإنه هنا يكون مؤمنا أو يكون كافرا، يطرأ عليه الكفر بعد ذلك. قالوا فإنه يخلق هكذا سليما، يكون سليما، وإنه هذا الإنسان يكون سليما مثل اللوح، فلا يوجد لا كفر ولا معصية ولا غير، هو مفطور هكذا أبيض، فيأتي الأبوان فيهودانها أو ينصرانها على حسب تفسير هؤلاء. إذن هذا رأي يقول هكذا. لكن طبعا هناك رأي الرأي الآخر والرأي الأكثر والرأي الأعم وأدلته كبيرة وكثيرة جدا أيضا، لأن الآية أصلا تقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن الآية جاءت في موضع مدح. لو كانت القضية قضية معنى الفطرة بمعنى الإنسان يخلق هكذا مثل اللوح أبيض لا يوجد لا فيه كفر ولا إيمان ولا أي شيء هكذا، إذن لا يمدح ولا يذم. لكن الآية تتكلم عن المدح. إذا ما المقصود هنا؟ المقصود أنه يمدح على الإسلام، أي أن الفطرة هنا يا محمد توجه إلى هذه الفطرة، الله يأمره هذا موضع مدح. فأقم وجهك لي، إذا الله لا يأمر بالفحشاء، الله لا يأمر بالباطل، ولكن ولا يرضه. ولذلك فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي أن الله فطرهم على الإقرار به وعلى توحيده، أي أنهم أقروا على أنهم مسلمون، فهو الإسلام. إذا أما إذا قلنا على هذا على الرأي الآخر هذا فإن الآية آية في موضع مدح. ولذلك الإمام أحمد كان يرى هذا الرأي، يرى هذا الرأي وهو رأي أن المقصود بها معظم الصحابة أو معظم السلف كانوا يرون هذا الرأي، وهو أن المقصود هنا أن الفطرة هي الإسلام، وأن الناس خلقوا هكذا، خلقهم الله سبحانه وتعالى على التوحيد وعلى الإسلام، يولدون هكذا. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. طبعا كل واحد يستدل بأدلة، بل إنهم يستدلون بنفس الأدلة التي يستدل بها كل فريق، لأن هناك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي رواية أو يشركانه أي يكون مشركا. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا من هذه البهيمة، يقول عن البهائم هذه أترون هذه البهيمة تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون منها فيها من جدعاء؟ أي أن هذه البهيمة تولد سليمة، لكن الإنسان هو الذي يغيرها، هذه يقولون هذه بحيرة، هذه سائبة، هذه تجدع أنفها، يعني يغيرون خلق هذه البهائم. البهيمة تخرج سليمة ثم بعد ذلك الإنسان يأتي يقطع أذنها، يجدع أنفها، يسومها، يعملها علامات، يشوهها، يقطع رجلها، هكذا يغيرها. هل تحسون منها فيها من هذه البهيمة عندما ترونها؟ لأنهم يرون الرسول يضرب لهم بالأمثلة، هذه الإبل، هذه الناقة، هذه الشاة تولد سليمة ثم تتغير، من الذي غيرها؟ أنتم، فأنتم تغيرون أذنها وأنتم تقطعون هذه وأنتم تسمون ذلك وأنتم تغيرون في أشكالها، فهذه التغييرات طرأت عليها رغم أنها ولدت سليمة. هل تحسون جمعاء يعني متكاملة الأعضاء، فهل تحسون منها فيها من جدعاء يعني بعد ذلك تشعرون أنها تجدع وتقطع وتغير؟ أي أن الرسول يضرب المثل بالذين يولدون على الفطرة السليمة، على التوحيد السليم، فكما غير الإنسان هذه البهيمة التي ولدت كالإبل وغيرها والبقر وكل هذا، كما غيره فإنهم أيضا يغيرون هذا الدين بأنه أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه. إذن الذي ضرب المثل هنا كما تغيرون البهائم كما بعد أن ولدت متكاملة الأعضاء، فإنكم أيضا تغيرون الإنسان الذي ولد على التوحيد الذي ولد على الإسلام. ورسول الله ضرب هذا المثل صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل، بل إن أبا هريرة رضي الله عنه عندما استشهد بهذا استشهد في قضية خاصة بما بميلاد الأولاد الذين يولدون سواء من المشركين أو من المسلمين، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، استشهد بهذا أنه قبل أن يهوده أبواه أو يمجسانه أو ينصرانه فإنه يكون مسلما فيصلى عليه، كما كان ابن شهاب الزهري وغيره وبعض السلف يرون هذا الرهن. إذا الأصل أنه ولد مسلما، ولد موحدا، لكنه طبعا لو سألت طفلا صغيرا لا يعرف، بل إن البشرية الناس جميعا ولد على التوحيد كما قال الله تعالى هناك في الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. إذن هم أقروا وهم في نسمات أرواح في ظهر آدم أن الله سبحانه وتعالى أخذ هذه الأرواح وأشهدهم على توحيده، لكن من رحمة الله تعالى أن الله لا يعاقب البشر، لا يعاقبنا نحن ولا يؤاخذنا بهذا الميثاق الأول الذي أخذه على جميع الخلائق. لماذا؟ لأن الناس نسيت، لأن سلم يولد من الذي يتذكر هذا؟ لا أحد يتذكر أنه أقر لربه وهو في صلب أبيه آدم أنه أقر بأنك رب أنا أؤمن بك وأنا لا أشرك وأنك إله واحد، لم يتذكر أحد. لذلك فإن الإنسان لأنه نسي فتأتي الرسل لتذكر الناس، ويؤاخذ الله بعد ذلك الناس بسبب الرسل ولا يعاقبهم بالميثاق الأول. نفهم هذه مسألة مهمة، إن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب الناس بالميثاق الأول، إنما يعاقبهم بعد إرسال الرسل، بعد نزول كتاب ورسول، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزناتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم قالوا بلى. يعني إذا أقروا قالوا قبلنا قد جاءنا النذير، يعني قد جاءتنا هذه الرسل كلما ألقي فيها فوج سألتهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا النذير، قال بلى قد جاءنا نذير، إذا أقروا. فالعذاب جاءهم بعد وجود الرسول، بعد وجود النذير، ولم يعاقبهم ربهم سبحانه وتعالى بالإقرار الأول الذي لا يتذكروه لأن الإنسان نسي. لكن ما فائدة هذا الإقرار الأول وهذه الفطرة الأولى؟ الفطرة الأولى تفيدك في حالة، في حالة الفطرة السليمة. لاحظوا دائما الإنسان كما في حديث الإسراء والمعراج، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما في الإسراء لما قدم له جبريل عليه السلام كما في صحيح قدم له اللبن والخمر فاختار اللبن، قال لقد اخترت الفطرة، الفطرة التي يميل إلى النفس، وهذه الفطرة هي الشيء يميل إلى النفس إلى الشيء الحق. تجد أنك تميل إلى أشياء بدون توجه منك، تعرف أن هذا شر، هذا خير، هذا صح، هذه في البداية. وذلك لو قالوا لو أننا وضعنا إنسانا في جزيرة مهجورة بدون أي شيء، بدون أي عامل من منغصات، فإنه سيتعرف إلى على ربه ويتعرف إلى الخير. لماذا؟ لأن هذه الفطرة موجودة فيه. لكن الذي يحدث أن سبب تغير هذه الفطرة ماذا؟ تغير هذه الفطرة كما في الحديث، حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه أنه قال، حديث طويل، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب قال: خلقت عبادي حنفاء ثم إن الشياطين أتتهم فاجتالتهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل سلطانا. حديث طويل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يعني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين، أتتهم الشياطين فاجتلتهم، في رواية فأضلتهم. إذن الإنسان، ولذلك العلماء الذين قالوا إن المقصود كلمة الفطرة معناها أن الإنسان ولد مسلما، الفطرة هنا بمعنى الإسلام، فجاءت الشياطين فغيرت وأضلت الناس. يبقى الأصل في الإنسان أنه كان موحدا، والأصل في الإنسان أنه يهتدي إلى ربه، لكن الذي حدث أن الشياطين جاءت فاجتالتهم فأضلتهم فغيرتهم. وهذا عكس نظرية ما يسمون هؤلاء علماء الاجتماع وعلماء أصل النشأة والخلقة والأنثروبولوجيا وكل هؤلاء. لماذا؟ لأنهم يقولون كما درسونا سابقا قديما ويدرسون حتى الآن أن أصل البشرية في ناحية الطفولة، الطفولة البشرية، قالوا إن الطفولة البشرية من ناحية العقدية أنها كانت تعبد آلهة متعددة، ثم بعد ذلك هذه البشرية صارت تتطور، يعني تطور الآلهة، لاحظوا تطور الآلهة، كانت تعبد عدة آلهة وعدة اهتدت إلى هذا، ثم بعد ذلك تطورت البشرية. يقولون باطلا أشهدوا خلقهم، يعني ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ويفترون على الله بهذه النظريات التي يصدقها بعض من ينتسب إلى الإسلام ويدرسونها، أسماء كبيرة جدا في علم التاريخ ينتسبون الإسلام يتبنون هذه النظريات أن البشرية كانت في طفولة عقدية وكانت تشرك في الأول ثم اهتدت إلى التوحيد مؤخرا بعد أن تطور عقلها. لاحظوا أن العقل تطور، وكأن المسألة مسألة أن العقل هذا كان بدائيا ساذجا ثم اهتدى بعد ذلك وطور نفسه طبقا للبيئة وتطورات البيئة، فاهتدى إلى بعد أن كان يعبد إله الحب والجمال وإله الفيضان وإله الشمس وكل هذه القمر والنجوم والكواكب، كل هذه الآلهة المصطنعة المزورة هذه وهذه الأصنام، فإنه في صار يعبد، بدأ أن يعبد 100 إله، يعبد 50 ثم 10 ثم هكذا، فتوحدوا في أخناتون. بعد ذلك يقول الله الموحد أخناتون، الفراعنة اهتدوا إلى التوحيد. التوحيد الذي يقصدونه أنهم كانوا يعتقدون أن آمون هي في الآخر الآلهة هذه الكثيرة. الرجل قال لا، لابد نحتدي إلى إله قوي جدا يعطينا الدفء وهكذا، فاعتدوا إلى أن الشمس المفروض هي الإله الأكبر، فقالوا هذا هو التوحيد الموحد. وذلك يفتخر المصريون والفراعنة، يقولون إنهم أول من اهتدوا، فأي توحيد هذا؟ هذه الصورة البدائية ما يسمى الطفولة العقدية التي وصلوا إليها نتيجة أنهم وحدوا. إذا أنت تريد أن تكون موحدا على هذه النظرية، نظرية أخناتون، أبشر، فإنه كان يعبد الشمس. هذه امرأة سبا بلقيس الشهيرة كانوا يسجدون للشمس من دون الله، كانوا هكذا كانوا يعبدون الشمس في اليمن هناك حتى قبل هذا التاريخ بعد هذا التاريخ بكثير جدا. إذا يقول تطور البشرية من العقول العقل الطفولي إلى الرشد بعد ذلك أنها وصلت إلى التوحيد. التوحيد اهتدت أن لابد من إله قوة خارقة هكذا. اتفقوا هذا يكون يهودي هذا نصراني هذا مسلم هكذا يبسطون ويسججوه المسألة فاجة رغم أن المسألة ليست هكذا. الله يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. والله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم هذه البشرية كانت موحدة قرونا ثم جاءت الشياطين فاجتلتهم كما كانوا عبدوا بعد ذلك ودا وسواع ويغوث ونسر. هؤلاء جميعا كانوا من الصالحين كما قيل بعد نوح عليه السلام بأسمنة فإنهم غيروا وبدلوا لأنهم كانوا يعتقدون أنهم صلع واحد يدخل البيت يجد صورة أبيه أو صنما لأبيه كانوا يظنون المسألة هذا يحترمونه. فيأتي الأحفاد يظنون أن الأب يعبد هذه الصورة فيعصبها لدرجة أنه نسي المعبود الحق فظل لأن أبي كان وجدي كان يعظم هذه الصورة وهذا الصنم فعبده في النهاية فالشيطان زين له أن أباك لماذا كان يعظم هذا إذن هو سر قوة أبيك ولذلك فلماذا لا تعبد هذا أيضا وحدث الشرك. إذن في البداية كان التوحيد أحبط الله آدم ونشر التوحيد ثم صار بنوه هكذا ثم إلى جاء شيس وإدريس ثم نوح ثم بعد ذلك بعد نوح هنا حدثت الأزمنة هذه الناس أشركوا وكلما توحشت البشرية وأوغلت في الشرك أرسل الله إليهم رسولا ينذرهم رسلا قد قصصناهم عليك ورسل لم نقصصهم عليك من قبل. إذن رسل كثر يعني حتى الخمسة وعشرين رسول أو النبي الذين ذكرت أسماؤهم في القرآن هناك أكثر من هذا بكثير ولكن هذا هو الذي ذكر في القرآن رسلا قد قصصناهم عليه ورسلا لم نقصصهم عليه. إذا هناك أعداد كبيرة لم يعرفها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يطلعه ربه على ذلك ولأنه الشاهد هنا أن هذه الأزمنة كلما ينتهي رسول او نبي من دعوته فانهم يغيرون ويبدلون ثم يأتي رسول وراءه حتى وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها اي انقذكم بمحمد صلى الله عليه وسلم اذ بعثه يبدد هذه الظلمات ويأخذ بحجزكم من هذه النار ان تقعوا فيها. إذا فكان الخاتم هنا يجد النبي بعده وانتهى لأن هذا هو. إذا حصاد البشرية أنها بدأت موحدة وأنها أشركت بعد ذلك وطرأ الكفر. إذا الكفر طرأ على البشرية وليس العكس كما يقول هؤلاء الدجالون الذين يعتبرون أنفسهم من علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا وعلماء الذين يفهمون في طبقات وأجناس البشر وكيف وصلت الديانات ويتخبطون ويذهبون يمينا وشمالا وتحتار عقولهم وتحتار أنت معهم لكن يحتار هذا المتردد الذي ليست له عقيدة سليمة ويأخذ ويناقشهم وظن أن ربما عندهم أدلة هي أدلة يا رجل هذا الهراء وهذا هذا العبث في حتى من الناحية التاريخية عندهم لا توجد نظرية مستقيمة عندهم بنظريات التجريبية نظريات علم الاجتماع لا يوجد شيء كلها خرافات وخزعبلات تتكلم بس العقائد لا تؤخذ العقيدة إلا من نبي هو الذي عرفنا وعرفه ربه. إذا كنت مصدقا بهذا الرب مصدقا بهذا الرسول الذي يبلغ عن الرب انتهى. العقل هنا اختار في البدائل ميز في البدائل كآلة ثم بعد ذلك لجأ إلى ربه وسلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا في هذه الحالة فأنا لا أخذ بدء الخلق من هؤلاء. إذا الفطرة هنا على رأي طبعا الإمام الكبير ابن عبد البر والقرطبي وابن عطية مدرسة الأندلسية بصفة خاصة يأخذون بالرأي الآخر وهو انها اللي هي المقصود ان الانسان يخلق بمعرفه يعني كاللوح يعني، وتاتي ياتي التغيير فيما بعد عندما يميز ويعرف هذا كفر هذا امان. طبعا العلماء كابن تيميه وابن القيم والمدرسه هذه ردت عليهم ورد، ومن اراد ان يقرا ويستمتع بهذه الخلافات فليقرا كلام الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الإسراء، وتكلمنا عن هذه أشرنا عليها في تفسير سورة الإسراء من قبل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأن هناك مسألة تصار أيضا، لأن في نفس الحديث كل ما عندما في حديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الأسود ابن سريع، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال سألوه يا رسول الله أن كانوا في غزوة وقتلوا الذرية قتلوا أولاد المشركين، فقال فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الذرية وأولاد المشركين، فقالوا يا رسول الله وما مصير أولاد المشركين، ما هو يعني ما حكمهم، أليسوا منهم يعني ليسوا من المشركين من هؤلاء أبائهم، قال أوليس خياركم أولاد المشركين. فهنا العلماء قالوا في مسألة أطفال المشركين هل هم يعذبون، هل يدخلون النار تبعا لأبائهم؟ هناك حديث يشمل هذا أيضا كل هؤلاء جميعا. طب واحد مجنون، ولذلك في حديث آخر في المسند بسند صحيح قال أن أربعة أصناف احتجوا عند ربهم، وهو الأصم واحد لا يسمع لا يعرف أي شيء، أو الخرف أو المجنون، والذي المولود هذا الطفل الصغير، والأهل الفترة، وأهل الفترة هؤلاء الذين لم يأتي إليهم رسول ولا كتاب. قال الأول واحد فيهم قال يا رب لقد يعني لما اعذب وقد ليس لي، لو كان لي عقل وكان الاطفال يضربونني يقذفونني يحذفونني بالبعر، يعني يضربون بالشارع في الشارع كما يفعلون مع المجانين والمغاريب هكذا لا اعقل شيئا، لو كان لي عقل لاهتديت الى الاسلام. وقال والآخر يقول أنا لو كان لي سمع أو بصر لكنت اهتديت أيضا، لو أفهم أسمع لكنت اهتديت. وقال المولود الطفل الصغير الذي ولد لو عشت لكنت أسلمت لأنه مت وأنا صغير. وأهل الفترة يا رب لو كنا نعلم أن هناك كتابا أو جاءنا كتاب أو رسول لكنا آمنا به. فالله فيقول يختبرهم هنا يمتحنهم فيأمرهم قال لو أمرتكم أمرا لتطيعونني، قالوا بلى يا رب نطيعك، قال فتخرج عنق من نار عنق كل ادخلوا هذه النار فيتقدمون إليها فيهابونها ويخافونها فيرجعون مرة أخرى، ثم يأمرهم ثانية يقول ادخلوها داخلي خلاص رغم أنوفكم ادخلوها، لأنكم لو كان جاءكم رسول في دنياكم والله أعلم أنهم لم يصدقوا، قال لو جاءكم رسول لفعلتم أيضا ذلك يعني لعصيتموه، يقول الرسول والله لو دخلوها لكانت بردا وسلاما عليهم، يعني لو دخلوها لكانت بردا وسلاما عليه. بعض العلماء كابن عبد البر وغيره يقول ان الاخرة ليست فيها امتحان، اذا اطفال المشركين هؤلاء اطفال عامة اطفال المسلمين لا خلاف فيهم، في معظم اطفال المسلمين تبع لابيهم يدخلون الجنة، هي المشكلة الخلاف في اطفال المشركين. قالوا اطفال المشركين واهل الفترة والمجنون، هذا المجنون او الخريف او الذي لا يفيق او هكذا، هؤلاء الاصناف علماء قالوا انهم في الجنة، وعلماء قال كل واحد يستدل لأدلة يعني، وعلماء قالوا لا هم في النار تبعا لآبائهم، وعلماء قالوا استنادا لهذا الحديث الامتحان والابتلاء وهو ما مال اليه معظم علماء اهل السنة وهذا الذي رجحه ابن كثير ومن قبله ابن تيمية وابن القيم وابن رجب الحنبلي بعد ذلك كل هذه المدرسة والذهبي وغيره والشنقيطي حديثا والعلماء الدعوة النجدية وغيره كلهم رجحوا انه هذا اعمال للجمع بين الادلة ان هذه الاصناف تمتحن يوم القيامة يمتحنون يوم القيامة بهذا السؤال يدخلوا النار فان لم يدخلوها يدخلوا النار وخلاص لا عصوا ربهم كأنه جاءهم رسول فعصوا اذا هناك نزاع بين العلماء في هذه المسألة في مسألة اهل الفترة اهل الفترة غير الفطرة الفطرة هي ان الناس جميعا ولدوا على الاسلام ولكن الشياطين جاءت فاشتلتوا طب واحد يقول اهل الفترة نفترض هم لهم زمان نعم قالوا دايما يقول لك اهل الفترة يعني اللي كانوا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم او الدعوة بين نبيين في حديث لو ان في مشركين في لم يصلهم اي شيء هذه اهل الفترة ممكن يوجدون الان في ايامنا هذه لو انهم في مكان ما في غابة ما في جبل ما ولم يسمعوا باسلام ولا برسول ولم يصلهم اي شيء طب هم وثنيون يعبدون الاوثان ما حكمهم في الدنيا حكمهم ايش في الدنيا حكمهم في الدنيا ليسوا مسلمين طبعا نقول عليهم كفار في الدنيا لكنهم ليسوا معذبين في الاخرة لانهم يحتاجون الى هذا الامتحان لماذا لانهم عندهم حجة قالوا ما جاءنا من النذير ما جاءنا من رسول اذا على رأي الشهير في اهل السنة ان هؤلاء جميعا حتى لو كفروا حتى لو وصلوا الى الوثنية وان اهتدوا الى هذه الوثنية لديهم عذر ما هنا وهو انهم لم يأتيهم كتاب ولا رسول فهذه هي الحجة التي يعاقب الله سبحانه وتعالى هم كفار في الدنيا باحكام الدنيا ولكنهم في الاخرة بهذه الحالة فانهم يتعرضون للامتحان على الرأي الشهير عند اهل السنة اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله نشكره لا نكفر ونخلع ونترك من يفجره اللهم إياك نعبد لك نصلي ونجد لك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق الله هنا ايضا بنفس التفسير لا تبديل لخلق الله هذه جملة خبرية بعضهم يقول لا هي بمعنى الطلب يعني لا تبدلوا خلق الله هنا بمعنى دين الله على رأي من يقول ان الفطرة هي الدين يعني دين الاسلام لان حتى في الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث بمعنى يقول خمس من الفطرة عشر من الفطرة ليقص الأظافر وحلق العانة وإطلاق اللحى الفطرة الفطرة هنا معنى الإسلام فهذا هو التفسير يعني من ضمن أدلة كثيرة يتكلمون فيها في هذه الأسئلة لا لا لا ذلك الدين لا تبديل لخلق الله بمعنى الطلب ولكن الرأي الصحيح أنها بمعنى الخبر خبر أي أن الله خلق الجميع سواء سواسية في أنهم ولدوا مسلمين ولدوا على الدين ولكن الشياطين اجتالتهم او ان اباءهم غيروهم ولذلك تجد هذا في فقه الجهاد وفقه الحرب في الاسلام ان الولد الذي يسترق يؤخذ وابواه ماتا فانه لا يعد كافرا يعتبرونه يعدونه مسلما يعني الطفل في حرب اسر مع ابويه ماتا لا يوجد له احد فاذا هو يحسب عند المسلمين ليس مسترقا لا يكون كافرا يكون هنا تبعا للذين لاصل الاسلام ليه لانه الاصل انه ولد مسلما فيعود الى اصله عكس الكبير البالغ اذا بلغ واخذوه فيؤخذ تبعا لابويه تبعا لدينه ايضا الجديد خلاص بلغ انت يكون كافر حتى لو مات ابواه فالذي يموت ابويه ففي هذه الحالة يكون تبع. وهذا كان معمولا. الناس لا تفهم هذه المسائل ولا تفقهها لأنها لا تمارسها أصلا. الجهاد معطل. الجهاد الكبير وهذا جهاد الجهاد اسمه جهاد الطلب معطل أصلا. لأن الجهاد الذي يمارس في بلاد المسلمين الآن ليس جهاد الطلب. ده جهاد الدافع. كل المسلمين الآن منذ أكثر من 3 أو 4 قرون يجاهدون جهاد الدفع وليس جهاد الطلب. لأن جهاد الطلب معناه إيش؟ جهاد الطلب الذي هو يقول إذا قام البعض سقط عن الآخرين وهو أن الخليفة أو الأمير أو السلطان يقوم بغزو الكفار مرة في الصيف مرة في الشتاء هكذا يطلبه. أما الدافع هو أن الكفار هم الذين يغزوننا في ديارنا ونحن ندافع عن دين اسمه هذا الجهاز جهاز الدفع وهو فرض عين على أهل البقعة التي يقع عليها الاحتلال مثل أفغانستان ومثل العراق ومثل فلسطين ومثل الدول. كل هذه الجهاد المباشر رغم أن الجميع الآن محتل إما مباشرة أو غير مباشر. إما محتل بالصليبيين المحتلين مباشرة أو محتل عن طريق البيادق المنصبة في بلاد الإسلام كالموجودين الآن في الرؤساء الذين يسمون أسماء عربية وغيرها. هذا احتلال أيضا غير مباشر ولكن هذا يسمى جهاد الدافع. ولذلك أما جهاد الطلب وهو الذي يتكلم فيه أنهم يأسرون بعض الأسرى من الكفار. حتى ممكن يحدث ذلك في جهاد الدفع أيضا أنهم لو معهم أطفال وغير ذلك. فهنا يتكلم العلماء عن هذه القضية أنه لو حدث أنهم أسروه يكون مسلما ولا يكون كافرا. الطفل الذي الصغير الغير مميز الذي لم يبلغ بعد فهنا يحسب لو فقد أبويه. أما لو كان أسر هو وأبويه فهو تبع لهما في احكام الدنيا وهكذا وتبع لهما. اذا الطفل هذا يولد مسلما واطفال المسلمين لا خلاف فيهم. اطفال المسلمين يموتون. الخلاف ليس في اطفال المسلمين. الخلاف كان في عند اهل السنة وعند علماء المسلمين قديما وحديثا هو كان في مسألة اطفال المشركين. فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أي لا تبديل منذ أن خلق الله السماوات والأرض وخلق هذا الإنسان لا تبديل لهذه الفطرة. الفطرة خلقت هكذا لكن الإنسان هو الذي غير هذه الفطرة. يعني طرأ الكفر عليها لا تبديل خلق. ذلك الدين القيم. هذه الطريقة السليمة وهذا الطريق المستقيم. ذلك الدين القيم. إذن كل الآية في صيغة المدح. إذن هو المقصود هذا الدين هو الدين الإسلام. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا أكثر الناس لا يعلمون؟ لأنهم لا يريدون ذلك. هم يعلمون أنت تعلمهم ولكنهم يعرضون عن هذا العلم. وذلك يقول الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. تدعوهم ولكنهم لا يؤمنوا. وحتى ولو آمنوا منهم أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حتى لو آمنوا يشركون أيضا. يبقى إذن هي قليل من عبادية الشكور. هذه الإيمان دائما قلة. ذلك يقول الله تعالى بعدها منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. منيبين يعني ارجعوا الى ربكم والى هذا الدين والى هذه الفطرة السليمة واتقوه وخافوه واقيموا الصلاة. اقيموا الصلاة رغم انها كانت في مكة. اقيموا الصلاة ولا تكونوا لعظم الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ربطها بين الشرك الذين يفرطون ويقولون ان الصلاة يهملون هكذا. ولا اقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. اقيموها يعني ادوها الاداء الحقيقي في اوقاتها بانضباطها بضوابطها بشروطها بأركانها ولا تكونوا واحد ولا تكونوا من المشركين. إذن وهذا هو تصديق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. من تركها فقد كفر. من تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك الصلاة هو الحد الذي يميزه. ولذلك الذين يفرطون ولا يصلون فهم على خطر عظيم. فليتداركوا أنفسهم لأنه قرن أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا المشهد سن ان شاء الله بعد رمضان، لان الجمعة القادمة ان شاء الله ستكون من الجمعة الاولى من رمضان، سنتوقف في عند المشهد التاسع، ويكون بعد رمضان نكمل التفسير ونبدأ في رمضان في خطب متنوعة عن تناسب الشهر ان شاء الله، ونستكمل هذا ان شاء الله في المشهد العاشر بعد رمضان ان كان في العمر بقية. اما اليوم تعليقات سريعة على ما حدث في هذا الاسبوع من في العالم. في اول شيء، هذه الجريمة النكراء التي حدثت في افغانستان، لاحظوا حادثتان حدثتا في العالم الاسلامي، انظر الى هذا الاستنفار العالمي في موضوع بسيط، لان نقر طبعا، ولكن تضخيم الاعلامي لبطولات ورقية مزعومة، ما حدث في لبنان والاستنفار، وان الكيان الغاصب اسرائيل تغزو لبنان وثلاثة قتلوا وواحد جرح، كلام يعني ببطولة، وخرج لنا زعبلة وعمال يوزع الصواريخ الكلامية هنا وهناك وكذا، لا نسمع جعجعة ولا نرى طحنا، يعني ولم ينقذوا شيئا ولم يضربوا صاروخا هنا، حتى الصواريخ الكرتونية هذه التي يقولونها، ورغم ذلك فإنهم بطولة. يوم تفرد له الجزيرة بالساعتين راجل يتكلم، ولكن إذا هؤلاء الأبطال أو واحد من الملالي طلع دائما يوميا وأسبوعيا على مدار 24 ساعة، صدقوني في موقع الإمارة في أفغانستان أخبار تترى من كثرة الأخبار لا تستطيع أن تلاحقها، هذه في الولايات جميع الولايات، وانا متعجب يعني لماذا لا تسلط الاضواء على هذه البطولات؟ يا رجل عمليه مطار كندهار، مطار جلال اباد، عمليات لا تحلم بها، لا مقاومه ولا مسمى قومه فلسطينيه ولا لبنانيه ولا غير ذلك، بطولات اشياء لا تعلم في المدارس والجامعات واكاديميات العسكريه، هذه اللي فعلوها الاسبوع الماضي مجازر، يعني فعلوا نكأوا في هذا العدو لكاية لا تتخيلونها، ورغم ذلك لم تشر قناة الجزيرة ولا حتى القناة الأخرى ولا القناة العميلة الأخرى، لم تشر هذه البطولات، فقط يسلطون وخبر عاجل خبر عاجل، صداع يا رجل من الفجر إلى آخر اليوم كلها تحليلات في موضوع يعني جنازة حارة والميت، إيش هذا؟ أما هناك في أفغانستان يا أخي الجرع، ثلاثة ماتوا يعني قتلوا وجرحوا في اشتباك هناك في جنوب لبنان، طب ما هو قرية كاملة أبيدت يا أخي يوميا، لا لا لا لا نتكلم، أمس النعي حلل في الصليب المجرم هذا، هل في الناتو قتل هؤلاء ثلاثة في الانهار هذه في مدينة في يقتلون الناس، راحوا يشيلوا جثة واحد من الفيضان أو شيء من هذا، تجمعوا هذه الطائرات التي عبارة عن ناس من سكير البيت، هؤلاء من السكارى وحانات ألاسكا وغيرهم، هم الذين يأخذون هذه الطائرات أو هذه المدافع التي يتحكمون فيها العملاقة وهذه الصواريخ، فيدكون ليس علينا في الأميين سبيل، أفغان اقتلوهم هكذا، هذه عقيدتهم وهذا دينهم، يقول لك سنفعل وانكم ويأتي كرزاي والعملاء وسنحقق مذبحة مجزرة بكل المقاييس، ورغم ذلك يقول مدنيين يا خلي هم اكثر الناس من يصدعون رؤوسنا لو ان صعلوكا منهم مجرما قتل في بلاد المسلمين، قتل في بلاد، طب ما الذي جاء بك الى دور حرب المسلمين؟ ان هذه الان بلاد حرب، ماذا جاي تقول لك انا اصله كان قصي كما يعني يرشد اب روحي ما الذي شاف يقول لك يعني جايين سياحة في افغانستان؟ يقول لك رئيس سياحة ما شاء الله، يقول لك لماذا هؤلاء ما ادري، لماذا جئت؟ انت جئت جاسوس؟ انت اصلا تابع لهؤلاء الجواسيس في بلاد الاسلام والمسلمين؟ وتقول لك انتم نفسه حتى بتعريفهم الغرب للمدني لا يوجد لهم هذا، يعني هذه هؤلاء جواسيس واعين معظمهم هكذا، بعضهم من وسائل الاعلام وغير ذلك، ومن يسمون القساوسه والمرشدين وهؤلاء، هذه كلهم طابور خامس يعمل مع بعضه البعض، منظومه متكامله، لكن هؤلاء الفلاحون، هؤلاء الفلاحون الذين يقتلون، وهؤلاء المزارعون، وهؤلاء الاطفال والنساء، انظروا للجثث معظمها اطفال والشيوخ، وهؤلاء العجائز ما ذنبهم؟ هؤلاء الذين يقتلون هكذا يوميا ولا تسلط عليهم الاضواء، نعم ياتون ببعض الاخبار والتحليلات لكن ليست بهذه الصوره، يوميا هذه البطولات، ورغم ذلك اقل من هذا. اذا ضرب واحد صاروخ من الجنوب او صاروخ كلامي حتى في الهواء يقع الامن لبنان على حافة الهاوية وسوريا وايران ويدخلون في موضوعات ولا في اي شيء حادث، يعني موضوعات حاجات مناوشات تحدث هكذا، رغم ان المجازر. طب يا اخي التفتوا الى العراق، لاحظوا نسوا العراق نهائيا وكان لم يجد في العراق شيء. طب ما هذه البطولات اللي كل يوم في العراق وهذا الجهاد الذي اطلق هؤلاء جميعا واكثر من 600 او 800 مليار انفقت بسبب خسائر الجيش الامريكي حتى في العراق لوحده، وهذه المليارات اكثر من ربع مليار لوحده في افغانستان ايضا، وهذه اكثر من 40 دولة تتجرع الذل والهواء والموت الزؤام هناك في افغانستان. ولكن المشكلة في هؤلاء التواغيت اصلا. انظر في حادثة صغيرة حدثت بجوار هذا الحادث، اول امس واحد مغني مخنث مغني لا تفرق كثيرا يعني هذه في تونس راح يغني هناك في عندهم في المستضاف هناك في المكان الغاصب ويغني هناك، وانا سمعته يقول عن سي على طريقته سي دي، لانه تعود على العبودية سيدو نتنياهو سيدو نتنياهو، تخيلوا سيدو نتنياهو سيدي بي بي على تدليعهم لما يدلعوا هكذا من باب الترخيم الالفاظ، سيدي بي بي اللي هو بي بي هذا اللي هو نتنياهو يعني سيدو نتنياهو، والاخر مذيع يعني احمر غضب وزررته لماذا يقارن هذا نتنياهو هذا عدو محرك لم طيب مع هذا زعيم عربي كبير يقارن ده زين العابدين وليس اي واحد العابدين. طب والله نتنياهو بصراحة افضل منه نتنياهو. طب نتنياهو كافر اصلي وحكم الكافر الاصلي في الشريعة افضل من المرتد. ثانيا نتنياهو بيدافع عن بني جلدته وبني دينه والراجل زليلكم يضربكم بالحذاء نعم وبيتعامل مع حسن مبارك كلكم خنا يا نعم نتنياهو بالنسبة لي فحل بالنسبة للخصيان العرب ومخانيس العرب. هذه المخانيس هو تقارن نتنياهو رجل تظلم نتنياهو اذا قارنته بين زين العابدين رجل مضايق جدا كيف اسم زين العابدين ولماذا لا تقبض تونس على هذا. طب ومن الذي سمح في تونس البلد كلها لكل مواطن مخبر صدقوني البلد معظمها مخبرين كيف هذا يعني يذهب هكذا من الذي سمح له سمح له زين العابدين زين العابدين هذا سمح له هذا المخنث الذي تقول له يعني ليه يقارن وهيستنفر هيعملوا بطولة على هذا المخنث المغني هذا لأنه مدح نتنياهو. طيب من الذي شرعه وشجعه والرجل وجد أنه كلما تقترب إلى الإسرائيليين هؤلاء إلى الغاصبين إلى اليهود فإنك تنجح تفتح لك الأبواب، لكنه لو مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لوضعتموه في الجب وضعتموه في السجن. هذا هو زين العابدين اكبر محارب لله وللرسول. يرى الناس المرأة يقبضوا عليها قلنا لكم النساء هناك تقبض عليها بإشار وقد حرزنا من باب الحرز الذي في القضية يعني جريمة حرز كأنه مخدرات من ضمن الحرز هذا عبارة عن لفافة موجودة هذه اللفافة عبارة عن شرب او قطعة القماش الحجاب وتقدم للقاضي انا يستحي هؤلاء هؤلاء كفار يا رجل مرتدون خارجون على الاسلام كل تقارنهم بين الله نتنياهو فحل بالنسبة ليهم يا رجل عدو الله نعم مختصر لبلاد مش نعم نعرف انا ويجب هذا الرجل القضاء. من الذي سمح لنتنياهو انتم يا من تتزلفون الى هذا والله هو افضل منكم وافحل من هذا المجرم الصنم الفرعوني الموجود في مصر حسن مبارك نعم هو افضل منه في عرف بلاده وفي بني دينه وبني جلدته لكننا عندنا نحن. طب نتنياهو بيدافع عن بلاده يا اخي وبيدافع عن الكيان الذي بنوه واغتصبوه طب انت بتدافع عن ماذا البلد. طب واحد فيكم يقول لي ماذا تنتج بلد مثل تونس ايش هي المصانع الحديد والاسلحة والصواريخ الارض جو والدبابات تصنع سياحة ولا بتنتج سياحة يعني تنتج سياحة تعرفين سياحة بين القوسين ليس لا تذهب الى الشريعة وتقول سيحوا في الارض سيحوا في الارض هذه سيحوا في الارض لا تتطرق لا سيحوا في الارض هنا السياحة معناها معناها الدعارة مع تقديم الخمور مع دخل عري. واذا كيف سياحه بدون عري؟ خلي بالله عليك، في ينفع سياحه بدون عري؟ حتى في القاموس في دماغك انت عندما نذكر كلمه سياحه يقول لك انا رايح بلد سياحه، يعني رايح اعاقر الخمر واعربد وابلبس. واول شروط السياحه تلبس الشورت. ما هو سياحة لازم ما تكونش سياحة، لازم تلبس الشورت، تلبس الطاقية ومعك كاميرا وبنت تتقبصها شرا وثم تذهب بها هكذا. فهذه هي السياحة. السياحة يعني الضيافة، تكون ديوثا. ويقول المرشد السياحي، يقول لك مرشد شعبي يتخرجوا في الجامعات ياخذوا مرتبات، مرشد سياحي. تخيل ترشد عيان ترشده، هذه آثار الفراعين، هؤلاء الذين دمرهم الله، هؤلاء كذا. هل يقول هذا السائح؟ يقول لا، خذ احضن ويجلس امامه، وربما يرشدهم على بدعة يكون سهل رخيص احيانا، افندقي يعاقر عادي يمارسوا الايدز ويعملوا اي شيء. يقول ممكن نمارس الحب، يعني مارس الحب يعني مارس الزنا، بل لكنه يتلطفون في العبارة. فهذه مشروبات كحولية، مصطلحات ما انزل الله بها من سلطان. هذا هو. اما تقول لي نتنياهو، نتنياهو اشرف منكم بهذا القانون، وكلكم جميعا انجاز. نعم لا نعترف بكم ولا بنتنياهو، ولكن هذه هي. تخيل يستنفر لانه يقول الزين. طب هو زين العابدين اللي سمح له يسافر، ما الذي جعله يسافر الى هذا الكيان، لهذا المخنث الذي مدحه؟ لانه فعلا المخنث صادق، لانه افضل من زين العابدين لو جينا نحققها بهذه الطريقه. هذه حال امه لا يرضي الله سبحانه وتعالى، حال امه تدافع عن هؤلاء الطواغيت وهؤلاء المظالمين. صدقوني الذي يقلل من شأن الانتصارات التي تحدث في العراق وفي افغانستان هم هؤلاء طواغيت العرب. امريكا تخسر والناتو يخسر واوروبا تخسر، والعرب يدعونهم يضخونهم بالاموال ويتحكمون في النفط والبترول. يعني من الذي يحارب خيار الشباب الان؟ حتى انظروا في اليمن، من الذي حارب؟ في عمركم شفتم جيش في العالم يا جماعة؟ جيش يؤثر منه 700 جندي، ليش مثلا 5 جنود، لا 700 جندي بما فيهم جنرالات مخابرات وغيره في اليمن الحوثيين. هؤلاء تبع حزب الله وتبع الروافض وغيره، هؤلاء الذين يسمون السيود، وتكلمنا عنهم في خطبة خاصة قبل ذلك. أثروا الجيش هذا، إذا الجيش مخترق هتضحكوا علينا، لماذا أنتم أسود هناك على الجنوب وأسود هناك على ما يسمى تنظيم القاعدة هناك؟ لماذا أنتم أسود وهؤلاء نعاج؟ لماذا؟ في هناك سبب. إذا الجيش هذا مخترق، كيف 700 جندي وجنرال ومخابرات؟ اذا في شيء غير طبيعي. يعني يصير على اهل السنه فقط الامريكان، يعني الامريكان راضيين عن هذا. شوف يتزلفون، انظر الى علي بن صالح وهؤلاء يتكلمون بالحنيه وبكل، يعني لا تتخيل انهم يفاوضون الحوثيين على، يا رجل اثروا جنودكم ويقتلونهم ويضعونهم امام الشاشات التلفاز علني وياخذونهم على نيتل. وامريكا لا يعني هي لان امريكا، لماذا؟ لان امريكا راضيه عن هذا. لا باس، امريكا راضيه، لان لا صدقوني امريكا والروافض واحد. لا يعني لا واحد يقول لك اعملوا هيضربوهم، لا اضرب ايش صاروخين، لو ضربوا حتى لو تخيلنا ليتهم يا اخي يريحونا من هذا الموضوع وخلينا نشاهدهم مره يضربوا بعض يا اخي، بدل ما احنا اللي دايما بنضرب واحد دايما يتامر علينا، خليهم يضربوهم مره عشان نرتاح، يورينا البطوله وانهم هيدمروا الخليج وهيعملوا الافاعي. طب خلينا مره نشاهد صدقكم حتى في حرب. الذين يحاربون في جميع بقاع الارض حتى الان هم اهل السنه، في كشمير وفي تايلاند وفي افغانستان وفي العراق وفي نيجيريا وفي الصومال وفي قديمه في البوسنه وفي كوسوفو، ما في جبهه الا جبهه الاسلام واهل السنه. لذلك اهل السنه ليسوا ضعافا، الذي اضعفهم هم من يمثلونهم، سواء من الحكومات المجرمه المنتسبه زورا او من هؤلاء الاحزاب التي تسمى احزاب اسلاميه او تسمى الوسطيه وغير ذلك. هم الذين يخذلون، هم الذين لا ينصرون اخوانهم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى بعز عزيز أو بذل جليل سيتقدم الإسلام وينتصر إن شاء الله. وصدقوني انظروا هذا النصر يأتي هناك من خراسان ويأتي هناك من أفغانستان من هؤلاء الفقراء البسطاء المساكين الذي تحالف عليهم الدنيا ورمتهم بقوس واحدة ولا يكتبون لهم. انظروا صدقوني تابعوا مواقع الإمارة الإسلامية وأخبار الإمارة في أفغانستان وأخبار أفغانستان بالتفصيل عمليات لا تتخيلون عمليات بالدليل يأتون لا يكذبون على الناس بالدليل في كل قرية وفي كل مدينة ومدرية ومرسل بطولات لا تتخيل لو أن ربع هذه العمليات تتم فقط في فلسطين يا رجل عملية واحدة ما بيمجدونها للنهار من 73 و 14 عملية والحماس عملت لها عمليتين في خطف جندي 3000 قتيل والبلد اتدمرت وغزة حوصرت من أجل الشهادين. تخيل هؤلاء حرروا جنودا وأسروا من الأمريكان حتى الآن أسروا منهم وأسروا من اليابانيين ومن كل الدنيا ورغم ذلك لا أحد يتكلم عن بطولاتهم ولا الإعلام يسلط. لماذا لهم يخشون؟ لماذا؟ لأن طالبان لا يوجد فيها بين بين ولا يوجد فيها شعار غير شعار الإسلام ولا يوجد فيها اختراقات ولا صحوات ولا هذه المسائل لا يوجد واضحة رايتها واضحة موحدة تحت راية واحدة وهو الملا عمر حفظه الله ونصره الله سبحانه وتعالى وهو حجة على كل هؤلاء المجرمين الذين يتزعمون الجماعات الإسلامية أو العالم الإسلامي الذي لا يعل الذي لا يتأسى بهذا الرجل العظيم الذي لأن هذا الرجل فقير ولا يوجد له فنادق ولا أي شيء ولا موقات إعلامية ولا أموال تضخ عليه من هنا ولا هناك ولا يذهب إليك بزعم مقاومة مصطنعة ولا مقاومة سياسية ومقاومة هذه البلوعات التي تخرج من قطر ومن السعودية ومن غير ذلك. كل هذا لا يوجد عند الملا عمر ذلك هو حجة على الجميع. نسأل الله أن ينصره وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين وأن ينصر الطلبات وينصر أفغانستان وينصر المسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم انصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم إنا عبيدك أبناء وملائكة وصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل وفينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا ذكرنا منه ما نفسنا وارزقنا حسن ذواتي أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم من أراد الإسلام وبالمسلمين نفسهم فاقسم ظهره وارن فيهم عجائب قدرتك فانهم لا يعجزون. اللهم انا نتوسل اليك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تفرج كرب اخواننا المكروبين في كل مكان فك اسرهم وتولى امرهم واجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين. اللهم لا تشمت بنا ولا بهم الاعداء وردهم الى اهلهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في افغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي تايلاند وفي العراق وفي فلسطين وفي الصومال وفي نيجيريا وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم حرر بلاد الإسلام والمسلمين من طواغيت العرب والعجم يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد